من يهدي الله فلا ويضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إن شاء الله اليوم آخر كتاب آخر شرح متن أبي شجاع كتاب العتق. وقول المصنف رحمه الله تعالى ويصح العتق من كل مالك جائز الأمر بصريح العتق والكتابة مع النية. وإذا أعتق بعض عبد أعتق جميعه. فإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر سرى العتق إلى باقيه وعليه قيمة نصيب شريكه. وملك واحدا من والديه أو مولوديه عتق عليه. هذا كتاب العتق. والعتق في الشرع هو إزالة الملك أو الملك عن الآدمي لا إلى مالك. يعني كأن الرجل عنده عبد أو أمة فزال ملكه على ذي العبد والأمة لكن لا انتقل لم ينتقل إلى مالك آخر بل كان قربة لله عز وجل. فهو إزالة الملك أو الملك على آدمي لا إلى مالك آخر ولكن قربة إلى الله عز وجل وتقربا من الله عز وجل. فكأنه فعل هذا الفعل طاعة يرجو فيها ثواب الله عز وجل بأنه أعتق أو أطلق أو تنازل عن ملكية هذا العبد أو هذه الأمة لله عز وجل وأنعم عليه على هذا العبد وهذه الجارية بالحرية فصار حرا. والدلالة على العتق من الكتاب ومن السنة قوله سبحانه وتعالى فك رقبة وقوله سبحانه وتعالى أيضا في وإذ تقول الذي أنعم الله عليه أي أنعم عليه بالإسلام وأنعمت عليه أي بالعتق. أنعم النبي صلى الله عليه وسلم على زيد رضي الله عنه بالعتق فصار حرا. وفي أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بصحيح مسلم من أعتق رقبة أعتق الله عز وجل بكل عضو من أعضائه أو كل من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه. وفي عند أبي داود أيضا من أعتق رقبة مؤمنة كان فداءه من النار. كل هذه الأدلة من الكتاب والسنة تبين ما استحباب وفضل وسنية العتق. بل هذا أمر محبوب إلى الله عز وجل وإلى الشارع سبحانه وتعالى وهو حرية المرء والعبد والأمة أن تكتسب الحرية بعد الرتق والعبودية فتكون خالصة لله عز وجل. العبودية كلها للأنبياء مشتركة ما بين عبد العبد أو الأمة أن تكون عبدا لسيدها وهي بالفعل كل عبيد لله عز وجل. ولكن الشارع سبحانه وتعالى يعني يتشوق كما يقال بأن يصير الناس كلهم أحرار وعباد لله عز وجل ويتخلصوا من رتق المخلوقين. فورد أيضا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق بعدد سنين عمره أعتق 63 عبدا هو أما. وورد عن سيدة عائشة أنها أعتقت أيضا 69 بسنين عمرها. ورد عن عمر بن عمر رضي الله عنه أنه أعتق 1000. ورد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه أعتق 30,000 وهذه طبعا لأنه كان من الأغنياء رضي الله عنه. وورد عن حكيم بن حزام أيضا بأنه أعتق 100 من العبيد محملين بالفضة وغير لذلك. وأيضا ورد عن ذو الكراع الحميري بأنه أعتق في يوم واحد 8000 عبد. كل هذا دل على فعل الصحابة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في إعتاق الرقاب. وبين المصنف الآن عندما أراد أن يتكلم عن العتق بين كيف يكون العتق. فعندنا معتق وعتيق وصيغة، كان أركان ثلاثة، المعتق له مواصفات والعتيق وصيغة العتق كما بين من الصريح ومن الكناية. أولا المعتق وقال ويصح العتق من كل مالك جائز الأمر، أي لابد أن يكون المعتق هذا مالك لهذا العبد وهذه الجارية، مالك له ملكا تاما وجائز الأمر، أي عنده الحرية أو يعني عنده الأمر في أنه يعتق هذا العبد. ذلك يخرج من هذا الذي ليس له الملك، ليس له ملك على هذا العبد وليس له الأمر والنهي عليه، كأن يكون صبيا فليس له العتق، أو مجنونا لأنه ليس له الحرية الملك والأمر عليه. أيضا قالوا يخرج السفيه المحجور عليه، وأيضا المحجور عليه بسبب الفلس، كأن هذا مال العبد، هذا مال، فإذا كان محجورا عليه بسبب أنه مفلس فهذا المال حق للغرماء، فلا يحق له أن يعتق لأن هذا داخل في الحجر عليه. كذلك السفيه المحجور عليه أيضا قالوا ليس له العتق، وفيه خلاف هذه المسائل، ليس هنا يعني مسألة خاصة السفيه، لأن قبل قلنا أن الشارع متشوق للعتق، فهل يمرر إذا كان سفيا وأعتق يمرر هذا أم لا؟ يعني كما جاء في المذهب بأن السفيه أو المحجور عليه بسبب الفلس كل هذا ليس له كامل التصرف على العبد، فليس له أن يعتقه. وهذا معنى أيضا الإكراه، الإكراه بشرط حق البيع أن يكره على العتق، قالوا هذا أيضا لا يقبل هذا العتق إذا أكره كما يكره على البيع، الإكراه في البيع أيضا لا يصح. لذلك الإكراه على العتق يعني يأتي أحد ويجبر المالك أو يجبر أو يأتي السلطان أو غيره أن يعتق هذا العبد، فهذا العتق هذا بإكراه لا يقبل. هذه مواصفات المعتق. قالوا العتيق اشترط ألا يتكون فيه حق لازم. حق لازم يعني ممكن صورة تظهر بأن لو كان هذا العبد مثلا مرهون، رجل عنده مثلا رهن عبده أو رهن الأمة حتى ينتهي من سداد ما عليه، فكأن هذا المرهون هو فيه حق لازم، هو عليه حق لازم، فهو هنا لا يصح العتق، لا يمكن أن يعتق هذا العبد المرهون حتى يفك الرهن أولا. حتى وإن أعتق قالوا لو كان هذه مسألة خلافية أيضا نتعرض لها تفصيليا، ولكن قالوا أيضا إن إذا أعتق الراهن عبده المرهون قالوا هذا لا يمرر هذا العتق حتى يسد ما عليه أو يفك الرهن أولا. فهذه الركن الثاني العتيق. الركن الثالث مهم جدا قالوا الصيغة، صيغة العتق. وصيغة العتق قريبة بما تكلمنا عنه في النكاح والطلاق، هناك عندنا صيغ صريحة وصيغ كناية. فالصيغ الصريحة أن يقول أعتقتك أو أنت معتق أو حررتك أو أنت محرر أو أنت حر، كل هذا حتى قصد أو لم يقصد صيغة صريحة فيكون فيها قد أعتق، مثل ما صيغ الطلاق والنكاح اللي تكلمنا عنها. فإذا كانت الصيغة صريحة لا يسأل فيها عن النية حتى لو قال لم أقصد، لأن صيغة صريحة في العتق فيكون هناك هذا قد أعتق. أما كذلك لو قال فك رقبة قالوا أنت فك رقبة، فكان هذه أيضا صيغة صريحة كما جاءت في قوله سبحانه وتعالى، فيصبح هو مفكوك الرقبة، إن هذه صيغة صريحة. أما إذا كانت الصيغة فيها كناية وليست صريحة فقالوا هنا يسأل فيها عن النية كما يسأل عن النية في مسألة الطلاق. وأيضا قالوا منها قال لا ملك لي عليك، هذه كناية، قال لو قالوا لا ملك لي عليك مثلا أو لا سلطان لي عليك أو قال لا سبيل لي عليك أو أنت لله أو أنت كما قال أنت أو قال لها أنت طالق أو أنت حرام لو كانت جارية يعني، فهذا كل هذه كنايات لابد فيها يسأل عن النية. حتى لو قال لا سبيل لي عليك هل يقصد عتق أم لا، يسأل هنا عن النية، هذا ليس بصريح، هذا كله كناية. وإن كان كناية يسأل إن كان يقصد بهذا اللفظ العتق عتق، وإن لم يكن يقصد به العتق فلا يكون هذا عتقا. من أيضا لو مثلا قال كما قال هنا في المصنف الشرح، لو قال له عنده عبد وعبد آخر فقال له أنت حر مثل هذا العبد، أو لو قال أنت حر مثل هذا عندنا صيغتين الآن أو حالتين. لو قال له لعبده الذي أمامه قال أنت حر مثل هذا العبد، قالوا العبد الأول هذا يعتق، ولكن الثاني لا يعتق لأنه قال أنت حر مثل هذا العبد، فهذا وصفه بالعبد فظل عبدا، لكن قال له أنت حر فحمل الجزء الأول عنه حر، ولكن لو قال له أنت حر مثل هذا قالوا الأول عتق والثاني عتق، لكن لو قال له أنت حر مثل هذا العبد فكأنه أعتق الأول ولم يعتق الثاني لأن الثاني وصفه بالعبد. هذه أيضا من الفروع عن مسألة الصيغة الصريحة أو الصيغة المكناة. أنت حر مثل هذا العبد يعني هو مثله في إيه؟ ما هو لذلك ما هو قال ما هو لذلك هم فرقوا بينها، قال وأشار إليه قال أنت حر مثل هذا العبد، هو حرره بس قال مثل هذا العبد، هو جعل النصف الأول أنت حر صيغة صريحة. مماثلة تبثينا يعني مماثلة مش كل اللي هم الاثنين حرين، لذلك هم ما قدروش ما قالوا الأولى صريحة ولا نستطيع أن نقول نلغيها، مش إحنا قلنا أن اللفظ لو كان صريحا لابد يمرر ولا يسأل عن النية. مماثلة تدل أن هم الاثنين صريحة، لا ما فيش مماثلة، هو في إشكالية في اللفظ لما قال له أنت حر وقال له مثل هذا العبد، فهذا العبد هو عبد خلاص وصفه بالعبد، قلنا خلاص أنت حر هذه صيغة صريحة حتى لو لم تقصد العتق إلا إذا كنت تقصد خطأ، نجعل الخطأ الآن يعني يقول له أنت كذا فقال له أنت حر، الخطأ الآن نبحث فيه، لكن لو قال له أنا أقصد أنت حر لكن قال مثل هذا العبد قلنا أنت حر مررناه، هذا أصبح معتق، وأكد مثل هذا العبد، هذا العبد خلاص لا نقول له هنا كناية مثل هذا العبد فهذا لا يكون حرا، يظل أنه وصفه بالعبد صراحة فظل على عبوديته. لا نستطيع أن نلغي كلمة أنت حر لأنها صيغة صريحة. لا انا بكلم على الثاني، الثاني ظل عبدا لذلك انا بقول لحضرتك مثلا في ايه يعني لما اجي اقول لحضرتك لو قال لو انت حر مثل هذا ولم يقل عبدا قلنا الاثنين حرين احرار، يعني كلمه عبد دي اللي عملت اشكاليه طبعا لانه قال مثل هذا العبد، هو سياق الكلام بيوحي ان مثل خلاص كنايه، لو اراد بقى تساله عن النية الكنايه انتهت لكن ليس صراحه، الاولى العبد الاول صراحه اعتق الثاني لم يعتق صراحه. ايه ممكن يكون تاويلها؟ طيب ممكن يكون هو يقول انا اقصد ان هو بقولنا صراحه لما قال عبدا اخرجنا الثاني الا ان يكون كنايه ان انا اريد ان احرره، ولا اقصد انه ظل على العبوديه، اقصد انه تحرر مثل الاول، لكن بصريح اللفظ لا يكون حر مثل الاول لما وصفه بالعبد، اما لو قال له مثل هذا اصبح الاول والثاني حر. طيب لو قال لأما له أنت علي كظهر أمي، قال هذه كناية أيضا ليست صريحة فيسأل عن النية، هل هو الآن هو يقصد بها أنها تكون حرة أم هو لا، أو لو قال لها الآن ملكتك نفسك، ولو قال لها وهبتك نفسك فإن كان في مجلس العقد وقالت قبلت أصبحت حرة، ولو قال لها ملكتك نفسك فقالت قبلت أو وهبتك نفسك قالوا قبلت أو قبضت أو في صيغة أصبحت الآن حرة، أما لو انتظرت وانتهى المجلس فهو الآن لا يكون هذا يكون لا يكون عتقا صريحا. قالوا أيضا يشترط أن يأتي بالنية قبل فراغه من الكناية، هذه طبعا المشكلة الإشكالية عند المذهب دائما في مسألة النية مع اللفظ، أن يكون النية مع اللفظ وأن يكون النية لا تفارق اللفظ أو لا أو تكون النية واضحة، لكن لو قال مثلا لو كانت النية جاءت بعد اللفظ فكأنه هنا لا تحسب له هذه النية، يعني لو رجع قال أنا كنت أنوي بعد ما قال مثلا ملكتك نفسك لا كنت أنوي شيء آخر، لا قالوا النية تكون قبل أن ينتهي من اللفظ هذه التي تحسب، أما لو النية تابعة للفظ فلا تعد هذا من اللفظ، ينظر في اللفظ إن كان صريحا فيمرر على ذلك. ثم قال هذه الأركان الثلاثة في المعتق والعتيق والصيغة، قال وإذا أعتق بعض عبده أعتق جميعه. الآن الإنسان الذي عنده عبد على حالتين، إلا أنه عنده العبد لا شريك له فيه يعني هو يملك العبد منفردا، أو عنده العبد له شركاء فيه، فإذا كان العبد لا شريك له فيه وهو يملكه منفردا فإذا قال مثلا أعتقت يدك أو أعتقت عينيك أو أعتقت رجلك قالوا يعتق كله، اعتق جزء من العبد حتى لو لم يقل له اعتقته كاملا، قال له اعتقت يدك او رجلك قال يعتق كله ولا على هذه الحاله الاولى لو كان منفردا ليس معه شركاء، قالوا اذا اعتق بعضه يعتق كله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لله شريك. وفي رواية أخرى عند أبو داود بل هو حر كله، طبعا تراجع الأسانيد، ولكن هو قالوا لأن هو أعتق بعضه، ولا يمكن أن يعتق البعض ويظل البعض حر والبعض الآخر منه عبيد، فقالوا قل بجانب الحرية لتشوق الشارع، فلو أعتق بعضه أصبح حر كله، لأنه لا يستطيع أن يعني يعتق رجل ويزم الرجل أو جسم وجزء وجزء، فقالوا قل بهنا العتق هو الحرية على العبودية. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية كان هو شريك لهذا العبد، اثنين مشتركين في عبد أو ثلاثة مشتركين في عبد، فجي أحد الشركاء قال نصفي اللي في العبد أنا أعتقته. طب الآن النصف الثاني اللي عند باقي الشركاء، قالوا ينظر إذا كان هذا الرجل موسر وعنده قيمة هذا العبد، لأن العبد قيمته 10,000 وهو لي نصه، قال أنا نصيبي في العبد قد أعتقته 5,000. قالوا لو عند هذا الرجل موسى عنده قيمة 5,000 يلزم بأنه يسدد 5,000 لباقي الشركاء وهذا العبد يكون حرا إذا كان موسرا. إذا لم يكن موسرا وكان ليس معسرا ليس عنده، فيظل العبد نصفه معتق ونصفه حر إلى أن يعني إيه يعني يحرر نفسه سواء كاتب أو أعتقه باقي الشركاء. وهذه ترجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عبد فأعطى شركاء حصصهم وأعتق العبد، وإلا فقد أعتق على ما أعتق أو أعتق على ما أعتق. فهذا يبين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه الشيخان البخاري ومسلم أن من كان له شريك في عبد وأعتق بعضه وكان موسرا قوم باقي العبد هذا ودفع هذا الرجل حصص الشركاء وأعتق العبد، أما لم يكن عنده باقي قيمة العبد فيظل العبد على ما هو عليه. أيضا قال من ملك واحدا من والديه أو مولوده أو مولوديه أعتق عليه. يعني هذه الصورة لو أحد ملك أحد أصوله أو فروعه، رجل ملك أبوه أو أمه أو الأب ملك ابنه له فروع، يعني ملكه بالرق، ملكه بالرق. الرجل هذا وجد أباه مثلا في معركة من المعارك وسبيا ثم اشتراه، اشترى أباه في الرق، أو العكس الأب كان مسلما والابن لم يكن مسلما كان كافرا وحارب مع الكفار ثم أسر فاشتراه وبيع عبدا اشتراه فأصبح الآن الأب يملك الابن. هذه الصورة تحدث، أو العكس. فهذه قال فمن ملك أصوله أو فروعه عتق، لا يصح للأصل أن يملك الفرع ولا الفرع أن يملك الأصل، يعني يكون رقيقا عنده. وهذه ترجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه، يعني كأن لن يوفي حق الولد والده إلا في حالة إذا وجد هذا الوالد مملوكا فاشتراه هذا الولد وأعتقه، لأنه لا يمكن أن يكون الوالد عبدا عند ابنه، والعكس أيضا كذلك. ولأن وهنا استدلال البديع هذا في جانب الوالد، الولد مع الوالد، ان الولد لا يملك الوالد. طب قالوا اين الدليل على ان الوالد لا يملك الولد؟ استنبطوها من قوله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، وفي قوله ايضا سبحانه وتعالى وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا من كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. قالت هذه الايات بينت انه لا يجتمع الملك مع العبوديه ومع البنوة. انتم متدبرين الآية؟ مش متدبرين. قالوا اتخذ الله ولدا، فالله عز وجل رد عليهم تعالى الله عما يقولون، قال ايش؟ بل عباد مكرمون، عباد لله، فلا لم يجتمع البنوة مع الملك. وفي الآية الأخرى وينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا من كل ما في السماوات والأرض الا اتي الرحمن عبدا، فكل ما عند الله عز وجل في ملك الله، فلا يمكن أن يكون مع الملك بنوة، لأن كل ما دون الله عز وجل هو في ملك الله عز وجل. هم لما قالوا ولد قالوا وين باغي للرحمن، فقالوا إذا الآية تبين لا يجتمع الملك المطلق هذا الذي يكون مع البنوة، كذلك في المخلوقين لا يجتمع التملك من هو ابن لك؟ لا يكون ملك وابن. كذلك كما كان في حق الله عز وجل ان الله كل من في السماوات والارض ملك لله عز وجل، فلا ينبغي ان يكون مع الملك ابنه ولك سبحانه وتعالى. فهذا استنباط يعني بديع ايضا او جيد في هذه المساله، انه لا يجتمع الملك والبنوه كما لا يجتمع العبوديه مع الابوه ايضا في غير في ذلك. وهذا كله لا يعني لا ليس هناك تفرقه بين الذكر والانثى، الاصل والفرع وغير ذلك. وكل هذا لا يمكن ان يكون الاب مالك للابن ولا الابن مالك للاب، بل يعتق الى في التو واللحظه. في مساله يعني قالوا استشكلوا فيها، قالوا لو ملك الرجل ابن اخيه هذا يجوز، يعني اخ فملك ابن اخوه جيد، ثم مات هذا الرجل ولا وارث له الا الاخ ثاني، رجل ملك ابن اخيه وهو معسر قالوا ايضا مات عنده العبد دوت ابن اخوه، ده عبد عنده وهو معسر وليس له وارث الا اخيه، فاصبح الان الاخ لهذا الاخوه ورث ايش؟ ابنه وهو معسر. فقالوا يظل المساله معلقه، لان الان هذا العبد هذا مال اولا، فلا يعتق الا بسداد الدين، يعني يظل الان هو وارث، هذا الاخ وارث وكان ورث ابنه مملوكا، فلا بد ان يعتق، ولكن هو قدم الان بانه ان هذا معسر، فقبل والدين مقدم على الارث، فاصبح هذا معلق هذا الارث هذا الابن حتى يتم سداد الدين. ان سدد الدين، لأن الدين مقدم على الإرث، وطبعا في خلاف، الدين مقدم على الإرث، هو الإرث ماشي، يعني هو ورث الولد لكن لا يعتق إلا أن يسدد الدين، يظل معلق هذا الأمر، لأن هو صحيح أن الإرث يتم لكن هو في دين، يعني الإرث ليس منافي للدين، يعني لو عنده شقة الآن وراث الشقة بس في دين يستحق من الشقة، لكن هو ورث، فلو ورثه المفروض أنه يعتق، أنتم تدبرين المسألة معنا، فهو الآن لا يعتق حتى يسدد الدين، متى سدد الدين؟ أعتق هذا. جاي معاك؟ اللي مات ده اللي كان معسر؟ نعم معسر علي دين، علي دين وعنده هذا العبد بس جيد؟ فإن عتق هذا هو معسر فهو مرهون بالمديون، لأن الرهن هو مرهون كأنه مرهون بالدين، لكن هو وارثه لكن مرهون بالدين ولكن لا يعتق. طيب السلام عليكم. لو أبع لا ما مش وجب، هو لازم يكون في حر في الاثنين عشان يرجع، يعني لو الاب الحر والابن عبد لابد يعتق، لو الابن عبد والابن حر والاب عبد وملكه لا لو ما ملكوش خلاص هو يسارع طبعا، في هو ده لا يجزي، هو ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد عن والده الا عشان وجد الا ان يكون ان يجده في العتق في العتق فمملوك الا يجده مملوكا فيعتق فيشتريه ويعتقه، يعني اذا استطاع طبعا ان يشتريه وجب عليه ان يشتريه ويعتقه، هذا الجزاء البر، هذا قمة البر، ولا قال لا يجزي ولد، يعني عايز بين ان لا يمكن ان يقابل نعمة الوالد، الولد لا يقابل يؤدي حق الوالد الا ان يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه، كان هذه يعني اعظم الردود. بس يا شيخ الوجوب اللي هو لو معاه فلوس ولم يعتقه فلا ياس ده كان وجوب، انت تقصد اه معه مال ولم يعتقه، طبعا هذا ليس برا به. انت عارف بس لكن الوجوب يجب عليه ولا اه ده قلنا ليس برا به بياسا، اذا عنده مال هذا اوجب الوجوب، هذا اوجب لان هو مامور بالبر. وهذا مامور بالبر، ما هو ده عنده مال هو مامور بذلك. إلا إذا لم يكن بعد الإسلام، ده أمر آخر يعني. قال فصل في الولاء، والولاء من حقوق العتق، وحكمه حكم التعصيب عند عدمه، وينتقل من المعتق إلى الذكور من عصبته، هذا ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته، هذا فصل آخر من كتاب العتق، فصل الولاء. والولاء يأتي بالمد وفتح الواو ولاء، وهو جاي من الموالاة أو المعاونة، فكأن العبد هذا بعد أن يعتق كأنه قريب لهذا المعتق، كأنه يصبح قريب لهذا المعتق. والأصل في مسألة الولاء هذه من قوله سبحانه وتعالى ومن السنة ومن الإجماع، من قوله تعالى عند في قوله ادعوهم لآبائهم إلى قوله ومواليكم. فكأن الموالي الآن دخلت في الدعاء كما سيأتي كما جاء في حديث وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث. فكأن الولاء هذا كما سنبين في حديث وسلم الشيخان حديث عائشة حديث برير المشهور قال الولاء لمن أعتق. هي إيش صورة المسألة عندما يكون للرجل يعتق جارية أو يعتق عبدا فبعد أن يمن عليه ويعتقه ويكون حرا يكون لهذا المعتق الولاء. إيش هو الولاء؟ يعني في درجات الإرث إن كان هذا الذي أعتق اللي كان عبدا وأصبح حرا وكان له مال ولم يوجد له ورثة من النسب ومن العصابات وغير ذلك يصار إلى الولاء يشوف من المعتق الذي له الولاء عند هذا العبد فيرث منه. هذه كأنها فضل تظل للمعتق على العبد بعد أن يعتقه وهي لحمة الولاء هذه وهي لها درجة كما قال الولاء كلحمة النسب يعني كأنه درجة من الدرجات القرابة كأن في نسب ومصاهرة يعني أو العصبة ومصاهرة وهناك أيضا الولاء كما هي موجودة في الفرائض درسنا في الفرائض بأنه الأول تكون النسب والعصبات وأصحاب الحقوق فإن لم يوجد يذهب إلى الولاء لو كان له ولاء عند عبد والعبد هذا مات وعنده تركة فيرجع أو يعني بعد الحر يرجع إلى المعتق له لأنه الولاء عليه. فهذا معنى الولاء. وجاء كما قلنا عن المهمة لأن الولاء قال النبي صلى الله عليه وسلم لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث. فمثلا إذا كان مثلا عبد مات وليس له ورثة فكان العصبة الولاء هذا ينتقل لمن إذا كان أو المعتق مات ولأنه قال العصبة الذكور ينتقل الولاء يعني مثلا الذي أعتق له الولاء عند هذا العبد إن مات هذا المعتق ينتقل هذا الولاء للعصب من الذكور فقط ولا يورث يعني لا ينتقل لغير الذكور وأصحاب الفرائض الأخرى فقط للعصبة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يوهب ولا يباع ولا يورث. فمثلا إذا حدث يعني تعارض مثلا ترك الرجل هذا المعتق مات وترك ابن وابن يصير الولاء لمن الابن مثل الفرائض أو ترك مثلا قالوا جد وأخ في نزاع هل يكون الأقرب للجد لأن الجد أقرب للأب والأخ أقرب للابن فقالوا هنا في نزاع بعضهم رجح الأخ وبعضهم رجح الجد هي مثلها مثل المواريث أو الفرائض بأنه إذا مات المعتق انتقل الولاء للعصبة من الذكور ولا يورث بعد ذلك كما أن الولاء هذا لا يباع ولا يشترى يعني لو يكون أحد له ولاء عند عبد مثلا من بعد ما اعتقه لا يذهب ويبيع هذا الولاء لأحد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب النسب لا يباع أيضا فقال الولاء لا يباع ولا يوهب يعني لا يهب الولاء أحد المعتق لا يهب ولاء والذي له عند عبد من العبيد أو اعتقهم لا يهب لأحد كذلك أيضا لا يورث لأنه بينا الآن هو لا ينتقل إلا للعصبة الذكور انتهت العصبة الذكور لا ينتقل هذا الولاء والولاء لمن أعتق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق لما جاء في حديث بريرة عندما جاءت تكاتب السيدة عائشة قالت أرادت تكاتب قومها كانت بريرة جارية عند قومها أرادت تكاتب هذا القوم فقالوا أنه كاتبك ولكن الولاء لنا يعني إيش هي تكاتب عارفين إيش المكاتبة تأتي معنا المكاتبة لأنها تسعى أن تسد ما عليها من قيمتها وتكون هي حرة فقالوا لها نكاتبك بس بعد ما تنتهي المكاتبة الولاء يظل لنا كأن لهم الولاء فجاءت السيدة عائشة تخبرها والنبي كان حاضر فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها كاتبيهم وهي جاءت تطلب من السيدة عائشة أنها تساعدها في المكاتبة فقال لها كاتبيهم فالسيدة عائشة دفعت قيمة المكاتبة وكأنها هي التي أعتقت من بريرة ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم سعد قال فما لقوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل إنما الولاء لمن أعتقه فعذرهم بعدما جعلهم يتفقون مع بريرة قال اتفق معهم أراد أن يعذرهم اتفقوا معهم على ما يريدون هم وكان مخالف ثم بعدما اتفق وسدلت سيدة عائشة قام فخطب وقال إنما الولاء لمن أعتق فالولاء هنا يكون لمن السيدة عائشة وليس هي التي أعتقت بريرة رضي الله عنهم جميعا. الشاهد بأن الذي أعتق هو الذي له الولاء، وكما بين والولاء كما قلنا هي علاقة مثل علاقة النسب، عندما وتظهر يعني فائدته عندما يموت، كان هذا العبد الذي أصبح حرا وكان عنده ورث ولم يجد أحد يرث منه، يرجع هذا للولي الذي أعتقه. في حالة عدم وجود الورثة يكون هو الولاء له، يكون الولاء له نوم. قال فصل في المدبر: ومن قال لعبده إذا مت فأنت حر فهو مدبر، يعتق بعد وفاته من ثلث المال، ويجوز أن يبيعه في حال حياته ويبطل تدبيره. وحكم المدبر أو المدبر في حياة السيد كحكم عبده القل. هذا فصل آخر في مسألة المدبر. التدبير في اللغة أن تنظر في عواقب الأمور، فتدبرت تنظر في عواقب الأمور. وقيل هو في الشرع تعليق العتق بالموت، يعني هو في صفة تعليق العتق بموت بشرط أو بصفة. قال كأن السيد يقول للعبد: إن أنا مت فأنت حر، فكأنه لذلك يسميه مدبر، يعني عقب أو دبر الموت أنت حر. هذا معنى أن الذي قاله مدبر يعني دبر الموت السيد يكون هو حر، لأن الموت دبر الحياة، فقال هو يكون دبر الحرية، تكون دبر هذا الموت. وهذا كان معروفا في الجاهلية، ثم جاء الشرع فأقر ذلك. وجاء في حديث صحيح أن رجلا، هذا حديث مهم لأنه في بعض أحكام فقهية، دبر غلاما، رجلا دبر غلاما ليس له مال غيره، يعني رجل، وفي رواية أن غلام هو اللي دبر الرجل، يعني المهم أو يعني كان صبي أو عنده رجل. المهم أن الرواية التي معنا في الصحيحين أن رجلا دبر غلاما ليس عنده غيره فأعسر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فباع هذا الغلام ليسدد ما عليه. اولا في اقرار كما سنبين على التدبير، النبي صلى الله عليه وسلم اقر هذا الرجل انه دبر الغلام، وجاء من الصحابه سيدة عائشه او حفصه، عائشه وحفصه رضي الله عنهما دبرت، ومن الجاريه من التي سمتها او التي سحرتها، في السيده حفصه التي تقريبا كانت دبرت جاريه فسحرتها، او سيده عائشه ما اذكر، تقريبا سيده حفصه رضي الله عنها، ثم سحرتها دي الجاريه فعلمت فباعتها لاشر خلق الله، يعني وجدت باعتها في السوق، وجدت واحد من الأشرار أو من الغلظ فبعتها نكاية فيها بعد أن كانت دبرتها، طبعا هي أرادت تسحرها وتمتها عشان تكون حرة. وأيضا ورد عن جابر رضي الله عنه وارضاه فيما أظن أو كثير من المهاجرين والأنصار بأنه كانوا يدبرون، يعني يجعلون حرية العقيق بعد موتهم. الحديث هذا من في إقرار على التدبير، وفي إقرار بأنه يجوز للمرء بعد أن يدبر أو يجعل هذا العبد مدبرا أو الجارية أن يرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعسر هذا الرجل باع الغلام وسدد به دينه، فهذا يدل على أن كما سيأتي معنا بأن من دبر غلاما أو دبر عبدا أو جارية له أن يعود، بس هو المذهب يقول يعود بالفعل وليس بالقول، يعني يعود في التدبير هذا، يعني هو غير ملزم، بمعنى أن دبره غير ملزم هذا التدبير له طوال حياته، بل له أن يعود فيه فيبيعه أو يعني يفعل فيه ما يشاء ينقل ملكيته. قالوا في خلاف، قال المذهب قال يعتق بعد وفاته من ثلث المال. هنا من ثلث المال كأن في خلاف، هل العتق التدبير هذا اللي بعد الموت حكم الوصية، أم هو يعتبر تعليق العتق بصفة؟ لذلك هو على وجهين، إما أن يكون تعليق العتق بصفة أو بصيغة معينة وهو صيغة الموت، هنا لا يدخل فيه وصية، أو اعتبروه وجه آخر أنه من الوصية، فأنه لما قال لأنه يكون بعد الموت، فما يكون بعد الموت ينزل منزلة الوصية، لذلك قالوا إذا كان هذا العبد أو هذه الجارية التي دبرت قيمتها في حدود الثلث نفذت هذا التدبير، أما إذا كان قيمته أكثر من الثلث فهو يعلق على قبول الورثة، لأن ما زاد عن الثلث لا يدخل في الوصية. لذلك هذا خلاف، هل هو من الوصية لأنه بعد الموت، ولا هو يعتبر تعليق العتق على التدبير. يظهر هنا من المصنف بأنه قال من ثلث المال فأنه أخذ حكم الوصية لأنه بعد الموت، فإن كان أكثر من الثلث فهنا يرجع إلى الورثة إن أجازوا، وإلا يعتق بالقدر ويظل القدر الثاني غير معتق فيه إن لم يجز الورثة ذلك. أركانه صيغة ومالك ومحل. صيغة ومالك، المالك لابد يكون هناك مالك لهذا العبد، والصيغة أنه يأتي يقول له بالصيغة بأن أنت مدبر بعد الموت، أو ومحل وهو يكون الرقيق. وطبعا الرقيق لابد فيه أن يكون رقيقا، يعني لا يكون مولد كما سيأتي معنا أو مستولدة، لأن مستولدة ومولد هي غير مدبرة أصالة لا تحتاج لتدبير، كما سيأتي معنا المدبرة أم الولد مستولدة أم الولد هي ستعتق بعد وفاة السيد لأن الولد أعتقها. لكن هو الصيغ الآن يقول له إذا أنا مت فأنت حر، أو أعتقتك، أو أنت حر بعد موتي، أو دبرتك، أو أنت مدبر. كل هذه الصيغ صريحة في مسألة التدبير. بالنسبة للجارية يا شيخ، كده تزوجها خلاص ولا كمان كان يعمل كده؟ الزواج شيء، والجارية هذه شراء الجارية غير النكاح. الجارية لك أن تتسرى بها، أما تريد أن تنكحها تبقى زوجة هذا أمر آخر، هي ملك لك. يعني ملك لك يعني يجوز مثلا تعب تتسرى بها، هذا اسمه تسرية اللي أنت تقصده، هذا تتسرى بها. أردت بقى أن تتزوجها تبقى زوجة لك، أما زوجة هذا أمر آخر بعقد النكاح، ولكن لك أن تتسرى بها. وسيأتي معنى أن ولدت لك تسمى مستولدة أو مستولدة لها حكم آخر. قال ويجوز أن يبيع وفي حال حياته ويبطل تدبيره. وهذه هو المصنف قال يجوز، يعني بعد أن يدبره له أن يبيعه في حال الحياة ويبطل التدبير، كما جاء في حديث الصحيحين عند الرجل الذي قلنا رجل دبر غلاما فأعسر فباعه النبي صلى الله عليه وسلم وسدد به دينه. حتى قال في رواية عند البخاري اشتراه نعيم بن النحام، وفي رواية نعيم بن عبد الله اشترى هذا الغلام وبعد أن كان مدبرا. وهذا خلاف بقى، هل هنا المذهب رجح بأنه لا يجوز الرجوع في القول، يعني قال أنا دبرتك لكن يجوز بالفعل، يعني ما إذا قال له أنت مدبر أو أنت حر بعد موتي لا يمكن أن يرجع قولا، يقول له أنا رجعت بالقول، لا بس يجوز أن يرجع بالفعل بأن يبيعه، لكن أن يرجع بالقول فقط هم لم يرجحوا في المذهب، قالوا لأن السنة جاءت في الفعل، ليس لك أن ترجع في القول، لكن أردت أن ترجع بيعه فكأنك رجعت. تحتاج إلى بحث، أنا ما بحثت فيها الآن هذا، لكن هو الصحيح بالفعل ما فيه إشكالية، لكن هم قالوا لا يجوز أن يرجع قولا لأنه بعد أن قال ذلك أصبح مدبر، إن أراد أن يرجع يرجع بالفعل، وهذا ما فعل النبي مع الرجل. قال حكم المدبر في حياة السيد كحكم عبده القن. انتوا حد يفهم ايش عبد القن بعد ما انتهينا من الكتاب؟ من هو العبد القن؟ لا نسأل ايش؟ عايز اسأله. انت عايز تسأله؟ العبد القن؟ اه قفنون. ما هو العبد القن؟ عبد القن؟ مقتنية مقتني، ما هو عبد المقتني. ما هو العبد القني يا صاحب المركز الاول؟ افتكر طب ايش ما في عبد مدبر قلناه، وعبد مكاتب قلناه، وعبد قن، وعبد مبعض، صحيح؟ مبعض ايش هو المبعض؟ ما بين مبعض يتركوا اكثر من شخص، يعني مبعض بعضه حر وبعضه عبد، بعضه حر وبعضه عبد مبعض. والمكاتب الذي كاتب كما سياتي معنا، هاتي معنا فصل الكتاب الان. والمدبر الذي اتى، القن اللي هو الخالص، القن في اللغه الخالص، عبد خالص، يعني هو عبد اللي هو العبد الاصلي. وبعدين قال إنه هو الخالص الذي كان أيضا ولد من عبد أيضا، يعني هو أبوه عبد وهو عبد عند السيد. زيادة في القن يعني خالص، يعني عبد خالص ليس له فيه تبعيد ولا كتابة ولا أمه مستولدة، يعني عبد القن عبد خالص. إذا وقال الحكم الحكم المدبر في حياة السيد كحكم العبد القن، يعني التدبير مثل المدبر مثل القن، له أن يبيعه يشتريه يستعدمه يستخدمه، التدبير لم يرفع شيئا من أنه عبد خالص، بخلاف طبعا المبعض أنه في جزء حر وجزء عبد، بخلاف المكاتب الذي كاتب كما سنبين العقد لازم في حق سيده، بخلاف ال مكاتب المدبر والمبعض كل هذا. أما القن المدبر حكمه في حالة حياة السيد حكمه عبد قن في حياته، زي ما قال يعني بمعنى إيش، لو أتى بجناية مثلا هذا العبد فعليه الأرش، ولو يعني عليه أرش أو عليه حدود فيقتص منه، أو عليه مال فيدفع أيضا عليه السيد، السيد يعامله كمعاملة عبده القن سواء أتى بجناية أو عليه جناية أو له حقوق عند الآخرين، فتكون كلها لسيده كأنه عبد قن لسيده، حتى لو كان مدبرا كل أمواله لسيده، كل جناياته على سيده من ساحة الأرش ومن غير ذلك، عليه قصاص فأيضا يتم عليه إن بقى على التدبير. أما إن سلمه وباعه فحكم عبد بالقن أيضا لو أن يبيعه لغيره، وهنا يبطل التدبير ولا شيء على السيد. هذا آخر الكلام في مسألة التدبير. ثم تكلم المصنف على فصل الكتابة وقال: والكتابة مستحبة إذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا. والكتابة مستحبة إذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا، ولا تصح إلا بمال معلوم إلى أجل معلوم وأقله نجمان. قال: وهي لازمة من جهة السيد ومن جهة العبد جائزة، وله تعجيز نفسه وفسخها متى شاء. هذا طبعا نكمل الكتابة. الكتابة هنا قال: الكتابة مستحبة إذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا. الكتابة وتعليق العتق بصفة أيضا، كما قلنا هناك في التدبير تعليق العقد بصفة الموت، وقلنا بأن الأول كان إيش، الكتابة هنا تعليق العقد بصفة معينة وصفة معوضة. هنا الكتابة تعليق العقد بصفة معوضة، بخلاف التدبير تعليق العقد بصفة الموت. هنا بصفة معوضة أي أنه يتفق المالك مع سيده، مع المالك مع العبد، على أنه يكون حرا بعد أن يؤدي إليه مبلغ من المال. وهذه قالوا خلاف القياس. لو أحد قال لي كيف خلاف القياس هتبقى فيها يعني جائزة، لماذا الكتابة خلاف القياس؟ أنا بيّنت إيش هي الكتابة، أن يكاتب العبد سيده على العتق مقابل مبلغ من المال، فيترك السيد العبد ليعمل ويسدد من هذا المبلغ من المال. فقالوا هذا خلاف القياس، هذا العقد خلاف القياس. لماذا هو خلاف القياس؟ لأن العبد ملك للسيد. لأن العبد ملك للسيد. السيد المفترض هو اللي يعني يعطي السيد انت فتحت بس يعني خلص، وده برضو دخلك على وراك، هو فتح وراك الباب. يعني ايه عمليه معكوسه؟ هو فتح الباب صح، لو العبد اشتغل وفلس بياخد الاجره هو السيد مش عارف. فقول ان هو السيد عبد هو اللي ياخد الباب، فهو ده ماشي. انتوا داخلين طب وبعدين ليه بقى وخلافك صح؟ بس اظبطوها. هو ابتدى صح الاول وانت دخلت كده مظبوط معاه، حد فيكم هيكمل؟ هو هنا خلاف القياس. هو ليش خلاف القياس؟ انتوا ايه رجعتوا ليه؟ ما هو قال له، قال لك هو المالك السيد يملك العبد اصاله، واصاله مال العبد الذي بيعمله كان المفروض يرجع لمين؟ فكان هو بيقول له انت هتشتغل، المال ده كان سيأتيني بس انا تنازلت. لا، كانه باع لنفسه من ماله. مش البيع بيتم انك انت بتبيع سلعه وتاخد مقابلها؟ هو كان المالك باع العبد اللي هو ده اصلا لنفسه. لذلك قالوا خلاف القياس، هي معاوضة. المعاوضة في البيع ايه؟ انت عندك سلعة تبيعها وتاخد مال، انت هنا كأنه بيع معاوضة لنفسه، باع لنفسه، خد من جيبه اليمين حطه جيبه الشمال. هو العبد أصالة ملكه، وما يكسبه العبد كان له، فكأنه هو جعل ما باع لنفسه من نفسه. لذلك قالوا هذا خلاف القياس، فهو هي نوع من الإرفاق ومن الاستحسان، لأن هي فيها فك رقبة يعني أو فيها العتق، ولكنه هو كأنه يجعله يسعى بأن يسدد قيمته حتى يكاتب. هذه المكاتبة، لذلك قالوا هي خلاف القياس. قال الكتابة مستحبة إذا سألها، كأنه يقول للمصنف أو الماتن المصنف بأن إذا سأل العبد سيده أن يكاتب فمن باب الاستحباب أن يعني العبد أن السيد يوفي له ذلك أو يوافق، مع أن الآية فيها خلاف طبعا بعض العلم إن هي هل هي على الوجوب أم على الاستحباب، لكن المصنف أو المذهب يقول على الاستحباب، لأن هي أصالة الدليل على مسألة المكاتبة من قوله سبحانه وتعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. أين الوجوب هنا أخ نادر؟ فعل كاتبوهم فعل أمر، فعل أمر هو اسم فعل أمر صح؟ فعلا فعلا. طيب فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، قالوا هذا على الوجوب في الآية، ولكن صرفت الاستحباب لعدم لزوم المالك أو السيد يعني من مقاصد الشريعة أن هذا ملك له، ولا يوجد في الشريعة مقاصد الشريعة أنك تلزم صاحب الملك بأن يبيع ملكه أو يتنازل عنه، فقالوا هذا على الاستحباب، وهذا هو الصحيح الراجح بأن المسألة على الاستحباب، وهذا الأمر أمر استحباب وليس أمر وجوب. وقالوا لذلك هناك شروط في المكاتبة، إن أولاً أن يسألها العبد، يسألها العبد هو الذي يطلب أن يسأل المكاتبة. ثانياً أن يكون مأموناً مكتسب، يعني أن يكون أميناً ويكون قادر على الاكتساب. أمين قالوا لأنه إن هذا الذي سيكسبه أمين من وجهين، قالوا أمين بأنه إذا كتبته وتعلم أنه أمين فإنه سيعمل أعمالاً في طاعة الله أو أعمالاً مباحة ليكسب المال، أما لم يكن أميناً فكتبته فسيذهب ليعمل أعمالاً محرمة حتى يأتي بالمال ويفك نفسه، لذلك قالوا هذا وجه أن يكون أميناً، أمين أو مأموناً بأنك إذا كتبته ستتركه ليعمل، فإذا كان مأموناً فهو سيعمل في طاعة الله أو في الأعمال المباحة فيأتي بالمال ليسد، أما إذا تعلمه مأموناً وكان فاسقاً ويريد أن يفك نفسه فسيذهب يفعل أي شيء في المعصية حتى يأتي بالمال، هذا الأول. ومن وجه آخر مأمون أي أنك تعلم بأن هذا على دينه وعلى خلقه، إذا أنت فككت رقبته وأصبح حرا أنه سيكون في من أهل الصلاح والتقى فتتركه لذلك، أما إن كنت تعلم أنه من أهل الفسق فلا تتركه لأنك ستعلم بأنك هو سيخرج إلى الحرية ويفسق أو يكون من أهل الفسق، فكأنك من باب التعاون على الإثم والعدوان. لذلك هذه بصوا طيب قولوا لي ذلك أنتقد أقل الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في فصل الكتابة، وقلنا بأن المصنف اشترط للكتابة بعد أن يسألها العبد أن يكون العبد هذا مأمونا مكتسبا، وقلنا مسألة المأمون حتى يكون مأمونا سواء إذا كاتبه على مبلغ بأنه يعلم أن هذا أمينا فسيذهب للعمل في ما أباح الله عز وجل ليأتي بالمال، وإن كان غير ذلك فسيذهب للعمل في ما حرمه الله عز وجل، وأيضا إن علم أنه مأمونا فعندما يعتقه ويكاتبه على الحرية فسيخرج ويكون من أهل التقى والصلاح، وإلا سيكون من أهل الفسق والدلال، فلا يكون تعاون معه على الإثم والعدوان، وفي الأولى يكون تعاون معه على البر والتقوى. وهذه تظهر هذه المسألة يعني لماذا قيد كما سنبين المأمون والمكتسب، لأنه جاء في قوله سبحانه وتعالى فكتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فهنا جاء التقييد بالخير إن علمتم فيهم خيرا. فقال الشافعي الخير ذكر في القرآن سواء في المال أو وجاء أو سواء في العمل الصالح، قال في المال وإنه لحب الخير إلى شديد حب المال، وقال في العمل الصالح وأن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فقال هنا يبقى المسألة تجمع في الاثنين أنه يأتي بالمال الخير الحلال من العمل الحلال، ويأتي وأنه عندما يخرج أيضا إلى الحرية يكون من أهل العمل الصالح، وهذا استنباط بديع جدا من قوله سبحانه وتعالى أنه يعني علمتم فيهم خيرا، وهذه يعني تكون إشارة على المسائل الفقهية التي يذكر فيها في مسألة التعاون على البر والتقوى ولا التعاون على الإثم والعدوان، فإن رأيت الله عز وجل علق الحرية التي تكون للعبد والمكاتبة بأمر إن علمتم فيهم خيرا، يعني إن علمت أنه من أهل الخير فساعده على ذلك، وإن لم يكن من أهل الخير فأغلق عليه هذا الباب، وهذا يكون من أعظم الأبواب التي يعني يستنبط منها في مسألة الذي تعاون على البر والتقوى وعدم التعاون وعلى الإثم والعدوان. إذا كانت المسألة بيع وشراء فيه بر وتقوى تعاون، أما إذا كانت المسألة فيها معاونة أو غير بيع وشراء وتعاون فيها على الإثم والعدوان كأنك تشترك في مسألة فيها منهي فيها يصل فيها إلى المحرم فلا تتعاون نتعاون مع الإثم والعدوان، لأن إذا كان الحرية وهي أعظم الذي فيها فك رقبة يفك بها كل عضو من عضو من أعضائه يوم القيامة بها، مع ذلك علق الله عز وجل إن علمتم فيهم خيرا، فهذه تدل على أن هذا أصل من الأصول في مسألة التعاون على البر والتقوى وعدم ولا التعاون على الإثم والعدوان. قال والشرط الثاني أن يكون مكتسب، عنده القدرة على الاكتساب، يعني لا تكاتبه وأنت تعلم أنه غير مكتسب أو لا يستطيع أن يكتسب. إذا كان علمت أنه عنده القدرة على الاكتساب وعنده الأمانة والقدرة على العمل فكاتبه، أما إن كان لم يكن من أهل العمل ومن أهل القدرة على الاكتساب فلا تكاتبه، لأنه سيتسول وسأنه يسأل الناس وغير ذلك. لذلك قالوا بأن أيضا قالوا من ضمن الأمانة أنه لا يوثق بأنه يوفي بهذه المكاتبة، لذلك قالوا مأمونا، حتى أيضا من ضمن الصفات كلها تنزل تحت الخير عموما، سواء الخير في المال أو الخير في العمل، إذا كان مأمونا فإنه أنك تتصق بأنه يوفي معك بهذه الكتابة، وأيضا حتى لا يذهب ويأتي بمال حرام، فيكون هنا وزر على السيد إن علم فيه ذلك. لذلك تكون الكتابة مستحبة على هذه الشروط أو تكون مباحة، قد تكون مكروهة إذا إن كان بعض هذه الشروط لم تتحقق، فأصبحت هنا الكتابة فيها كراهة على السيد أن يكاتب هذا العبد، لأنه سيؤدي به إلى الإثم والعدوان. أيضا المكاتبة فيها صيغة أو فيها سيد ورقيق وفيها صيغة وعوض، أربع أشياء. تكلمنا عن السيد أن من قبل يكون مالكا وله حرية، وغلبنا على الرقيق ألا يكون عليه تصرف، لازم أن يكون مرهونا وغير ذلك، يكون حرا يعني حر في التصرفات بمعنى ليس عليه رهن أو غير ذلك، فيستطيع أن يكاتبه. الصيغة أن يكتب صيغة المكاتبة، تكون الصيغة صريحة، كتبتك على كذا. ولابد من عوض، وهذه مهمة، الركن الرابع، لابد أن يكون العوض، والعوض بمال كما سنة، العوض لابد أن يكون بمال ومال حلال، يعني لا مثلا يعوضه على خمر أو لا يعوضه مثلا على نجاسات، ولا يعوضه على، لابد أن يكون بمالا مقوما حلالا. وأيضا نسيت أن الحق السكران في لو كان سكرانا وكاتب على المذهب، طبعا أنهم يرون طلاق السكران ويرون حدود على السكران وكل شيء تصرفات السكران، المذهب يرجح وإن كان هذا فيه خلاف عند أهل العلم، أيضا إذا كان سكرانا وكاتب العبد فيصحون هذه الكتابة، وأيضا لا يصححون الصبي والمحجور عليه والسفيه كما بينا قبل ذلك. الصيغة قال كما قلنا يكتب المكاتبة ويتفق معه على مبلغ وعوض، ولابد أن يكون حلالا. ثم اشترط المذهب أن يكون أقل شيء نجمان، قال ولا تصح إلا بمال معلوم إلى أجل معلوم وأقله نجمان، يعني لابد أن مع المال يكون أجل، لابد يشترط أجل. والعرب لم تكن تعرف الحساب ولا العدد من قبل، فكانوا عندهم مسألة بالنجوم، كان 28 نجم اللي عندهم، فيقول عند النجم الفلان والنجم الفلان، لذلك تأتي نجمان ويأتي يسمونها قسط تنجيما منجما، هذه على أنهم كانوا يتوعدون بالنجوم، عندما يظهر نجم الفلاني يعني كأن الشهر جاء فيدفع القسط الفلاني، لذلك قال أقلها نجمان، أقل المكاتبة تكون قسطين. واستنبطوا هذا من فعل الصحابة ومن أثر عن علي رضي الله عنه وأرضاه، هو الحق أنه موقوف على علي وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، بأن الكتاب على نجمين، الأثر الكتاب على نجمين، ولكن هذا صحيح أنه موقوف على علي أو على علي رضي الله عنه وأرضاه وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أقل التقسيط قسطين، أقل التقسيط فيما فوق، وقالوا لأنه لم يرد عن الصحابة، لأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يعزر عبدا له، يعني أتى بأشياء فأراد أن يعزره، فقال أكاتبك على نجمين، كأنه يعزره يعني يقول لي عجزه، لأنه أقل شيء نجمين، فحاول تجيب في نجمين أكاتبك ويحره، فهذا قالوا هذا أقل شيء أن يكون نجمان أو قسطان، أن يكون التقسيط على قسطين فقط فيما أعلى، ولم يرد على الصحابة أنهم كتبوا في الحال، لذلك قالوا لا تصح الكتابة عندنا في المذهب، من كتب في نجم واحد قسط واحد أو في الحال، هذه قالوا لا تصح، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن الصحابة أنهم قسطوا أقل من قسطين، بل أقل الأقساط تكون قسطين. إذن أركان المالك والرقيق والصيغة، وأن يكون على مال عوض، وأن يكون على أجل معلوم، وأقل شيء في الأجل أن يكون قسطين. من هذا العقد لما لو كنت تذكروا أيام كنا تكلمنا في المعاملات والبيوع، قسمنا العقود لعقود لازمة من الطرفين، وعقود لازمة من طرف واحد، وعقود جائزة. مش فاكرين حاجة. طب عقود اللازمة من الطرفين مثل ماذا؟ العقد الطبيعي. ايه الطبيعي؟ في حاجه اسمها عقد طبيعي؟ يعني ايه عقد طبيعي؟ في حاجه اسمها عقد طبيعي؟ جبت النفس العقد اللي هو يعني يعني ايه عقد طبيعي؟ ده تبع مين الطبيعي؟ نفذ على الجهتين يعني اللي هو ايه؟ شنو عقد ايه؟ ايش المعروفه دي كلمه يا راجل؟ اتق الله في نفسك. في حاجه اسمها عقد طبيعي، عقد معروف، يعني ايه عقد؟ ايه اللي بيعملوا فيه؟ يعني عقد بيع ولا طلاق ولا نكاح ولا عقد هبه ولا عقد قبض ولا عقد رهن؟ شو كل ده اسمه عقد ولا لا؟ ما تقول لي، اقول لي العقود البيع عقود لازمه بين البائع والمشتري، وايضا مثلها الاجاره، عقد الاجاره عقد لازم، اذا تم العقد لازم بين البائع وبين المشتري او المؤجر والمستاجر، لا احد يقيل الاخر الا بموافقه الطرفين، او لا احد يرجع في العقد بمعنى اصح الا موافقة الطرف. هذا عقد لازم. من هناك عقود لازمة من طرف وجائزة من طرف آخر. مثل طب الجائزة، العقود اللازمة من طرف الأول لو قلته، والطرف الثاني جائزة في حقه. إيش؟ الهبة. طب الهبة متى تكون جائزة؟ هذا خطأ. أنا ما أريد الهبة، أريد رجل ضاع منه شيء، سيارته اتسرقت، فقال لو احد اتى بي بسيارتي اعطيه 10,000 جنيه. ده اسمه ايش؟ ها؟ انت مخضوض ليه؟ جعاله. اوله لا، اوله جائز، لكن لو وجد واحد سمع العرض دوت ومشي في الشارع قاعد يعس لغايه ما لقى السياره، جاب له السياره، هل ممكن صاحب ال 10,000 قال له انا هدي 10,000 يرجع ولا ما يرجع؟ ما يرجع. يبقى اصبح بدايه هو كان جائز، لكن مع وجود السياره اصبح لازما علي ان يعطي 10,000، فاصبح هذا لازم من طرف وجائز من الطرف الثاني، لازم على الذي قال صاحب الجعاله. هنا ايضا هذا العقد الذي معنا الان، عقد الكتابه هذا بين المال، بين السيد والعبد، جائز للعبد ولازم للسيد. يعني ان كاتب السيد العبد على انه تسدد له مثلا 10,000 جنيه اصبح حرا، اصبح بعد المكاتبه لزوما على السيد ولا يحق له الرجوع، وجائز على العبد ان يرجع في هذا العقد. لذلك قال المصنف وهي لازمه من جهه السيد، ومن جهه العبد جائزه، وله تعجيز نفسه وفسخها متى شاء. هنا جائز لماذا؟ لازم للعبد للسيد، لان السيد قد كاتب والتزم. وعقد الكتابه المصلحه فيه لمن؟ للعبد. وقلنا بان الشارع سبحانه وتعالى متشوق الى ايش؟ العتق، عتق العبيد جميعا، كل الناس جميعا احرارا، فقالوا لما وافق المالك او السيد لا يحق له الرجوع، واصبح المساله لان حظ العقد ده للعبد فله ان يرجع ان اراد او لا يرجع. يعني اذا وجد انه لا يستطيع انه يسد هذا المال وليس عنده القدره، فله ان يفسخ العقد، يقول للسيد انا افسخ عقد الكتابه، او يعجز نفسه يقول له مع ياتي الاقساط ولا يدفع الاقساط، فاصبح عاجزا عن القسط. هنا للسيد ان يفسخ العقد لأنه لم يسدد له، جاء الأجل ولم يسدد، فله أن يفسخ العقد. فقال إذاك قال هو لازم من جهة السيد، ومن جهة العبد جائز، وله تعجيز نفسه وفسخها متى شاء، ولكن ليس للسيد أن يفسخ العقد إلا إذا لم يستطع العبد أن يوفي. قالوا هنا مسألة مهمة، المكاتب هذا الذي يعمل يأتي بمال، هل له الحق في أن يتصرف هذا المال؟ لأن المالك قال له اذهب فاعمل حتى توفي ما عليك، تسدد 10,000. فلو ذهب مثلا وأتى في اليوم بألف جنيه، فقال ادى للمالك 500، هل يصح ان يعطي للمالك 500 وال500 الثاني يروح يعني يبشر على نفسه كما يقال، يعني يروح يشرب وياكل ويشتري لبس وهكذا؟ قالوا هذا المكاتب ليس له ان يتصرف في المال الا باذن السيد حتى يسدد ما عليه، يعني هو وجوبا يجب عليه ما يعمله يعطيه للمالك، والمالك السيد يصرف عليه، يعني يجيب له الاكل والشرب كما ياتي به كانه عبد عنده، ولكن كل ما يكسبه هذا العبد يعطيه للمالك سدادا للاقساط، ليس له ان يحجب من المال شيء او يتصرف في المال الا بالرجوع. بعضهم قال في خلاف يرجع للسيد ان اجاز له، وبعضهم قال لا حتى لو اذن له السيد، ان هذا حق من حقوق الله عز وجل، بينه الله عز وجل بانه انه ليس له ان يتصرف في هذا المال لانه ما زال عبدا، فهو لابد ما كل ما يكتسبه من عمله يرجعه سدادا للاقساط التي له، التي عليه عند هذا المالك. ختم المصنف بهذا الفصل وقال: وعلى المكاتب التصرف بما فيه تنمية المال، هذا بيناه. قال: وعلى السيد أن يضع عنه من مال الكتابة بما يستعين به، ولا يعتق إلا بأداء جميع المال بعد القدر الموضوع عنه. هذا يتكلم هنا عن بأن من السنة بأن يضع عند نهاية العقد كتابة، إذا تبقى أن السيد يأتي ويضع جزء من المال عن العبد، يعني كأنه يخصم له إما من الأقساط أو بعد أن يؤدي، يعني على حالتين، إما أن يكون قبل انتهاء الأقساط يأتي على آخر قسط أو قسطين ويضع عنه بعض المال، أو أنه بعد أن يسدد هذا العبد ويكون انتهى يعطيه مالا مبلغا يستعين به على حياة جديدة التي سيدخل فيها، لأنه أصبح الآن هو لما كان عبدا كان لا يحمل هما، كان المالك السيد هو اللي بيأكله ويشربه ويلبسه ويعمل كل حاجة، لكن لما سيكون حرا أصبح الآن هو حر نفسه، الآن عليه أن يجابه الحياة ويعمل. فقالوا من السنة لقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وأتوهم من مال الله الذي آتاكم، وأتوهم من مال الذي آتاكم، من مال الله الذي آتاكم. فقالوا: أتوهن فعل أمر، فقالوا: ولكن مصروف على الاستحباب أن تعطيه من المال ما يستعين به على الحياة، إما أن يكون تحط عنه جزء من الأقساط أو تعطيه مالا. واختلفوا كما بينت هل على آخر الأقساط تضع عنه، وبعضهم قال لا، السنة أنك تعطيه مثل ما تعطي المتعة للمرأة التي تطلقها، فتعطيها المتعة حتى تستعين بها في الأشهر التي بعد الطلاق. فقالوا: لكن هذا يخالف الطلاق. المهم لا خلاف في المسألة، لكن هي فيها وجهين، أنه يحط عنه بعض الأقساط أو أن يضع عنه يعطيه مال. وقالوا لا حد لهذا المال، يعني الشافعي قال لو أعطاه حتى شوية رز أو شعير أو حبة كأنه أعطاه، على أن المسألة هنا ليست مثل الطلاق على العرف، ومتعون على الموسع قدره وعلى المقتل قدره، وهنا جاءت هذه على القدر في العرف في الطلاق، ولكن هنا جاءت بأنك تعطيه ما تريد، إن هذه من باب الإحسان، كأنه المسألة كلها على باب الإحسان بما يعني يعين به على الحياة الجديدة التي سيدخلها. ثم قال المصنف: ولا يعتق إلا بأداء جميع المال بعد القدر الموضوع له. يعني لو كان متفق على 10,000 مثلا وبايع عليه جنيه أو 100 جنيه، هو لسه عبد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المكاتب عبد ما بقى عليه من مكاتبته درهم. يعني لو عليه درهم هو لسه عبد إلى أن يسدد ما عليه من المكاتبة. طبعا احنا بنشرح الباب ده لأنه آخر الفصل، آخر المذهب كله، عشان الجداد اللي معانا احنا هو آخر فصل في الشرح اللي بقالنا 4 سنوات، ولكن طبعا هو ما فيش العبيد دلوقتي ولا في الكلام ده، ولكن هو من باب كتب من كتب الفقه اللي نتكلم عنها حتى نختم بها الشرح، لأن هذا الزمن ليس فيه ذلك، ولكن هذا مذكور في كتب الفقه نختم بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المكاتب عبد ما بقى عليه من مكاتبته درهم، فعند أبي داود. هذا آخر الكلام في مسألة المكاتبة. تبقى لنا فصل نختم به بعد الصلاة إن شاء الله، فصل المستولدة أو الأمة التي ولدت لسيدها ولدا فما حكمها بعد ذلك، هذا آخر فصل في الكتاب كله إن شاء الله نختم به بعد الصلاة. توقف لنا. وإذا أصاب السيد أمته فوضعت منه ما تبين فيه شيء من خلق آدمي حرم عليه بيعها وهبتها، وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوطن. وإذا مات السيد عتقت من رأس ماله قبل الديون والوصايا، وولدها من غيره بمنزلتها. هذا فصل أم الولد، آخر الفصول في هذا الكتاب كتاب العتق، وفي آخر الكتاب جمالا. قال: إذا وطأ الحر صاحب الجارية الأمة فحملت منه، ثم انعقد هذا الحمل فأصبح ولدا أو شبيه حتى بالولد، كما وإما أن تلد ولد كاملا أو حدث سقط، فحدث هذا السقط وكان هذا السقط أشبه بالآدمي، يعني عندما رؤية السقط الذي نزل فوجد فيه تخليق، أو استشكل على من رأى فأتوا بالنساء القوابل أو القوابل أهل الخبرة من النساء، فقالوا إن هذا الذي نزل أشبه بالآدمي أو له أصل آدمي، فثبت هذا الاستيلاد، أصبحت هي مستولدة الآن أو مستولدة، يعني كانها ولدت ولدا حتى ولم يكن كاملا. فسواء كان على هذه الصورة التي تكلمنا عنها أو ولدت ولدا بالفعل كاملا، أصبحت الآن هي أم ولد هذا الولد من السيد، وهي أصبحت هي أم الولد، فهذه أم الولد الآن لها حكم، حكمها أنها تظل أولا لا يحق لهذا السيد أن يبيعه، تظل في عهدته أو تظل في ملكه له أن يستخدمها أو يجعل غيره يستخدمها لكن لا يبيعها ولا يهبها ولو أن يطأها. ولكن عندما يموت السيد تكون هي حرة. عندما يموت هذا السيد الذي أنجبت منه ولدا تكون هي حرة، لأنه كما بينا في الأول بأن لا يحق للفرع أن يتملك الأصل ولا الأصل يتملك الفرع بالرق. فعندما يموت السيد الولد ابنها هذا أصالة هو حر، الولد هذا ابنها من سيدها هو حر. فعندما مات السيد كأن الولد ورث أمه من هجرية فعتقت. فهذا وهذا كما بينا في في في أول الكتاب، لذلك قلنا بأن هذه لا يحتاج أن ينتظر، لأن أصبحت أم الولد لا حكم عندنا في الشرع، لأن عندما يموت السيد تكون هي معتقة وهي حرة. والدليل على ذلك حديث ابن عباس قال لما ولدت ماريا التي تسرى بها النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها ولدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه ابن حزم بسند صحيح وكل رجال الثقات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها ولدها، فبين بأن ماريا كانت جارية عند النبي صلى الله عليه وسلم تسرى بها، كانت هدية له. فعندما ولدت إبراهيم قال النبي أعتقها ولدها، فكان هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الولد يكون سبباً في عتق أمه الجارية التي أنجبت هذا الولد من السيد المالك لها. يعني لابد من توفر أولاً يكون الولد من مالكها أو سيدها وهي جارية. وأيضا ما جاء عند الحاكم أيما أما ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه، إن كان فيه كلام، ولكن هذا رواه ابن ماجه والحاكم. وخبر الذي أصح عند الصحيحين عند أبي موسى قال قلنا يا رسول الله إن نأتي السبايا، صلى الله عليه وسلم، نأتي السبايا ونحب أثمنهن، يعني نحب ثمن إن لهم قيمة، فما ترى في العزل؟ يعني هو يسأل أبو موسى أنه يخشى بأنه إذا جمعوا السرايا فأتت بولد فستكون حرة بعد دبر السيد ولا يحق له أن يبيعها. فقال فأبو موسى يقول إننا نأتي السبايا ونحب الأثمان، أثمان نحن نبيعهم، فما ترى في العزل؟ يعني إذا عزل العزل بحيث أنه لا يكون فيه حملا، فما ترى في العزل؟ فقال ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. ففي قولهم ونحب أثمنهم هذه دليل كما بينا من أبي موسى على أنه كان يعلم بأنه إذا ولدت له ولدا أو كانت مستولدة فلا يحق له أن يبيعها وأصبحت حرة. ففي إشارة بأن الأمة إذا أنجبت من السيد تكون معتقة بعد موته. وأيضا ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه قالت لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا بأبي وأمي، دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة. طب إيش الشاهد في هذا الحديث؟ كيف نستشهد به؟ أحسنت، لو كانت ماريا لم تعتق لكانت ظلت جارية، لكن نفت، وهذا النفي نفت سيدة عائشة أنه لم يترك لا دينارا ولا درهما ولا أجارية ولا عبد، فدل ذلك على أن ماريا اعتقت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اعتقها ولدها. حديث الأبن صلى الله عليه وسلم وقاله في حياته شهدنا هي مجرد ما انجبت لا هي تعتق بعد موت السيد، هي تعتق بعد موت السيد، هي جارية أم ولد تسمى أم ولد لكن تعتق بعد موت السيد على أساس أنه ستعتق بعد موته، أو إذا أراد النبي يعتقها فهذه هي، لكن هو أعتقها ولدها فهو الولد كان سببا في العتق. نعم. لا مش كان يتزوجها. إيش؟ لا يتزوجها. لا هو يتزوجها. لا. مش كان هدية من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مالية. هدية. كيف عقد؟ ما هي جارية، هي كانت جارية تسرى بها النبي صلى الله عليه وسلم، هي مش عبد، هي مش عبد، هي جارية، عبد للذكر والجارية للأنثى. صحيح، ولكن هدية من ملك. طيب ما هو أهداه جارية، هو هدي حرة، الحرة ملك نفسية، حد يهدي حرة؟ كيف تهدى الحرة؟ الحرة حرة، يعني هو الملك كيف يهدي له واحدة حرة؟ لابد أن يهدي له جارية من ملكه. أنت تجيب واحدة ماشية في الشارع حرة تاخدها تديها لواحد تاني تقول له اديتك هدية؟ كيف فقيه تشغيل السن؟ فهمت؟ وبعد ذلك انت فهمت مقصدي؟ الحرة لا تهدى، هي حرة، لكن التي تهدى الهدية لو ملك، فالجارية ملك، ثمن قيمة زي الذهب زي الفضة زي أي شيء، فهو أهدى له. فلما أهداه له جارية ستسرى بين سلم فولدت له إبراهيم، فقال إيه اعتقها ولده. وكما جاء في حديث عائشة أنه لم يترك جارية، فدل أنها اعتقت حتى بعد موت النبي لم تكن اعتقت من قبل. وأيضا جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد، فقال لا يبعنا ولا يهبنا ولا يورثنا، ليستمتع بها سيدها ما دام حيا، فإن مات فهي حرة. هذا رواه البيهقي وابن القطان، وقال المصنف وعنده حسن أو صحيح كأنه رجح حسن الحديث أو صحة الحديث. وأيضا نراه مالك في الموطأ عن ابن عمر قال فإن قلت، هنا في إشكالية بقى، لأن هذا كل الأدلة اللي بيناها إيش؟ على عدم جواز بيع أم الولد. جاء من حديث جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع أمهات الأولاد، هذا جابر رضي الله عنه، كنا نبيع أمهات الأولاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى بذلك بأسا، هذا رواه النسائي وابن ماجه. كلام صحيح. ما أنا قلت سنة، أقول في رواية أخرى عن جابر قلنا وبعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أيضا، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. هو طبعا في إشكالية، لأن بعضهم على ثبت فروض صحة الحديث، إن الحديث محتاج يراجع حقيقة. أنا ما عندي الآن مراجعة على السند، لكن المتن أو الشرح يعني اعتذر باعتذار فيه نظر حقيقة، لأنه قال هذا الفعل منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان نادرا، فيعني كأنه النبي لم يشعر به، لأنه كان نادرا يبيع أمهات الأولاد. ولكن هذا الاعتذار غير مقبول، لأنه إذا كان هذا الأمر فيه نهي من الشارع لم يكن كما جاء في حديث أبو موسى قال كنا، أو حديث من أبو موسى قال كنا نعزل جابر نعزل والقرآن ينزل، فإشارة منه أن كان يعزلون الصحابة والقرآن ينزل، فلم يأتي القرآن بالنهي عن العزل كما لم يأتي بالإباحة. لذلك في خلاف بين العلماء هل العزل مكروه أم لا، إن قال مثلا هو الوأد الخفي في بعض الأحاديث الأخرى. الشاهد بأن جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني كان نعزل والقرآن ينزل، فلو كانوا يبيعوا الأمهات والقرآن ينزل، فمسألة بأن لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله يعلم، فلو كان فيه نهي إن صح الحديث ففيه، فالاعتذار هذا فيه إشكالية. واعتذار آخر أنه كان مباحا أولا ثم نهي عنه، فكانه نسخ، هذه تحتاج أيضا لإثبات هذه المسألة، أو أن الصديق رضي الله عنه لم يكن يعلم ثم جاء عمر وكان يعلم فنهى عمر رضي الله عنه وأرضاه، أو أن الصحابي لم يكن يعلم بالنهي جابر نفسه، لأن هذا قول صحابي. فأنا عند التعارض هنا عندنا لو صحت السنيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقول صحابي هنا أيضا قد يكون الصحابي الذي لا يعلم، فأبو بكر قد لا يعلم، أبو بكر في بعض القضايا لم يكن يعلمها وكان يجمع الصحابة، مثلا ميراث الجدة لما قال لا أعلم لك شيء في كتاب الله عز وجل، فجمع الصحابة ثم أفتوا بالسدس، ثم جاء الصحابي قال قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فهناك حالات كان لا يعلمها ممكن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فهذه اعتذارات على أن الأصل هو النهي ثابت، وأن هذه يعني اعتذارات عن مسألة حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. قالوا أيضا يجوز له استخدامها أو الوطء، أو يجوز له النكاح أيضا، كل هذا قال به الشافعي، لكن لا يجوز له أن يبيعها ولا يهبها ولا أنه يتصرف فيها بغير ذلك. قالوا إذا مات السيد عتقت من رأس ماله قبل الديون والوصايا، على أنها لا تدخل في الديون ولا الوصايا، لأن العتق جاء فيها بتشريع، فأنها يعني ليس لها علاقة لا بالدين ولا الوصية، بخلاف من؟ العبد ليش؟ المرتهن المدبر. لا المدبر أيضا المدبر مثل القن، نعم المدبر أيضا يظل حتى يسدد، نعم المسألة يظل، لكن هذه هي حتى لا تدخل لا في الوصية طبعا هذا ترجيح، ولا تدخل في الديون، تعتق بمجرد موته لأنها أم ولد، فلا لا يعني حتى لا داخلة في الرهن، حتى لا تكون رهنا للدين، بل تعتق وتكون حرة. وطبعا استشكل في المذهب أيضا عن ما ورد عن علي رضي الله عنه قال كنا نرى، وكان رأي وافق رأي عمر في زمان في خلافة أو في إمارة علي رضي الله عنه وأرضاه، قال كنا لا نبيع أو لا نبيع أمهات الأولاد، أما الآن فأرى بيعهن. فقال كان موجود عبيدة السلماني، قال رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك منفردا. فكأنه أراد أن يقول له يعني رأيك مع إمام عمر أفضل لنا من رأيك منفردا. فرجع عليه فقال إذن أقدم أنتم مقدون، فلا أحب أكره أن أخالف أصحابي. فكأنه هنا اختلفوا في المذهب، قالوا رجع أم لم يرجع علي. وكأن هذه تبين مسألة الإجماع، لو كان هناك إجماع في مع علي، لأنه قال أنا وعلي، فكأن في أنا وعمر رضي الله عنه في زمن عمر كان هناك إجماع على عدم البيع. فهل لو كان إجماعا هناك يصح أن يأتي زمن بعده أن ينقض هذا الإجماع أم لا؟ فقالوا هنا رجع علي رضي الله عنه وارضاه إلى الإجماع الذي كان معه في زمن عمر رضي الله عنه وارضاه. وكأن القاضي إذا خالف في قضية الإجماع يرد هذا القضاء ويرجع عليه إذا كان هناك إجماعا. هذه مسألة أصولية طبعا. قال ولدها من غيرها بمنزلتها، أولاد المستولدة إذا كانوا من السيد، يعني إذا كان عندها أولاد من السيد فلا خلاف. طب لو عندها أولاد من سيد آخر، هنقول أولاد هذه حكمها حكمهم، حكم الأولاد دي حكم الأم. إذا فضلت الأم، لأن الأم مستولدة، أم أصبحت حرة، فأصبح الأولاد دي يتبعون الأم هنا في الحرية بعد ذلك. قال وإن أصابها، من أصابت أمد غيره في نكاح فولده منها مملوك لسيدها. يعني رجل الآن أصاب أمة ليست أمته، أمة سيد غيره، وأتت بولد. هنا ليست تكون هذه الأم أم الولد، لكن ليست من السيد الأصلي، فيكون الولد هذا ملك للسيد الثاني صاحب الأمة، والأمة هذه ليست مستولدة لأنها لم تأتي بالولد من سيدها الأصلي، ده من سيد آخر فقط. نعم. هو أصلاً السيد الأول لو هو سر بها وأنجبها باعها إزاي؟ لا خلاص، الأول دي حالة تانية، خلصنا من سر. نتكلم لو سيد راح وطأ جارية سيد آخر وأتت منه بولد، ما هو في وطأ بشبهة، قالوا في أنا خلينا من غير شبهة، وطأ من غير شبهة، لا جارية واستحسنها، أخطأ ووطأها بس جارية في الآخر وولدت. فولد هذا ملك من؟ ليست للسيد الذي وطأ خطأ أو وطأ يعني شهوة، لأن في وطأ بشبهة كما سنبين، الشبهة أنه يظن أن دي جاريته أو يظن أنها زوجة أم له كانت، فوطأها على هذا الأمر وتبين أنها ليست جاريته، هذه في شبهة هنا. فحتى قالوا في الشبهة هنا الولد يقرم السيد، تمن هذا الولد للسيد الأصلي ويكون هذا الولد حر إذا كان بشبهة. أما إذا لم يكن بشبهة وطئ الجارية ليست ملك له، فالولد الذي أتى ملك للسيد الأصلي ولا تكون هذه مستولدة. نعم؟ كأنها لم تلد. لذلك قالوا إن أصابها بشبهة فولده منها حر وعليه قيمته لسيدها، هذا لو كان في شبهة. فإن ملك الأمة بعد ذلك ولم تصر أم ولد له بالوطء في النكاح وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة، يعني إن هو بعدين حتى اشترى هذه الأمة لكن لا تصير أم ولد، لا تصير أم ولد، لأن الوطء حدث قبل الملك، الوطء حدث قبل الملك. وهذا آخر الكلام في هذا الكتاب، كتاب العتق، وهذا آخر الكلام في كتاب في شرح مذهب أبي شجاع. الحمد لله الذي من علينا، الحمد لله كثير، الحمد لله له ملك السماوات والأرض، الحمد لله في الأول وفي الآخر، والله له الحمد والشكر على أنه أنعم علينا من أن ننتهي من هذا المتن الذي يعني أكرمنا بأننا تناولناه من أوله إلى آخره. نسأل الله عز وجل أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يكون هذا العمل ابتغاء مرضات الله عز وجل، أن يدخل فيه لا شهرة ولا سمعة ولا رياء، وأن يكون هذا العمل في ميزان حسنات الجميع، وأن يعني ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا دائما لشروح كتب التراث وكتب العلم، وأن يكون مجالسنا هذه في مرضاته سبحانه وتعالى، وأن تكون خالصة لوجهه الكريم، وتكون يراد بها وجه الله عز وجل لا يراد بها غير ذلك، وأن نخلص في أعمالنا قدر الاستطاعة، وأن لا يدخل فيها ما يدخل فيه النفوس. أقول قولي هذا، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا من السماوات ومن الأرض، الحمد لله لكل شيء. أسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذا الخير وأن يجعله دائما سنوات عديدة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.